السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. ونقل في باك اوف روت الرقبي هيلحق العيانة بالإيه؟ بالتوي. أروح على طول أعمل لها حاجة اسمها شيت تذكرة ولادة. وبعدين يا دكتور يدخلها في أوضة يطلعها بقى حاجة اسمها إيه؟ حاجة اسمها بري ليبر روم. غرفة ما قبل الولادة، غرفة انتظار الولادة. وزي ما اتفقنا تقعد هنا بتاع كام ساعة؟ 10 ساعات. لا هنعرف بالظبط تقعد قد ايه. بص يا جماعة بيقول لك بقى، قال لك ايه؟ قال لك حصل، خش خش. قال لك ان البرايمري بريمدر الليتنت فيز اللي فيها بتاخد حوالي 8 اورز، والمالتي بريمدر الاكتف فيز، قصدي سوري، والبرايمري جرافيدا في الاكتف فيز بتاخد حوالي من 4 ل 8 ساعات. ليتنت فيز طويله ممله، الكونتراكشنز اللي فيها اي كلام، السيرفكس بيوسع عندي بالراحه، السيرفكس بيوسع بالراحه. ايه يا دكتور هي الليتنت فيز؟ هي اول 2 3 4 سنتيمتر. ايه يا دكتور اللي بيحصل فيها؟ بيقول لك بيبقى 1 ايكبوليك بس اللي شغال. على فكره الكلام ده كله المفروض ان احنا فاهمينه. 1 ايكبوليك بس اللي شغال، مين؟ اوكستوس. فاكرين بقول لك الطلعه الاولانيه لصلاح سالم صعبه؟ اول تاني وانت بتدوس بنزين كده اول 2 سم 3 سم دول صعبين قوي. فعشان كده شايف الليتنت فيز مكتوب جنبها ايه؟ ويك الريجلر انفيشنت كونتراكشن ليدنج تو ويك الريجلر بور سيرفايكال دايليتيشن مطوله. كام ساعه يا دكتور؟ 8 ساعات في البرايمري جرافيتا. وايه اللي هيحصل يا دكتور؟ فجاه على الصمت الثالث الرابع ايه اللي هيحصل؟ الموضوع هيشد علشان في نظر اكبولك هيطلع. ليه؟ خلاص عشان بيحصل سبونتينيوس ايه؟ رابشر فومبري، بيحصل سبونتينيوس رابشر فومبري. فالامور ايه؟ امور تشد. والاكتف فيز لما تشد يا دكتور بيقول لك هتخلص في كام ساعه؟ 4 ل 8 ساعات. طب حد بقى عارف العيانه المالتي جرافيتا هتاخد فيها ايه؟ النص بالظبط. يبقى المالتي جراف ده الليتنت فيز تاخد كام ساعه؟ 4. والاكتف فيز تاخد كام ساعه؟ كلام عبيط قوي. يعني علشان كده تفاجئ الناس يقول لك الفيز ستيج كلها يا دكتور بتاخد كام ساعه؟ طب شايف تاخد كام ساعه في البرايمري؟ 8 زائد 4 ل 8، تاخد من 12 ل 16 ساعه. 8 زائد 4 او 8 زائد 8 تاخد من 12 ل 16 ساعه. طيب امال المالتي تاخد ايه؟ النص بالظبط. يعني ايه النص بالظبط؟ 6 ل 8 ساعات. خلاص اكتشفنا قاعده اللي في النص دي، اكتشفنا قاعده اللي هي النص. كلام فارغ ده. وليه الاكتف فيز شدت؟ عشان رابشر ممبرين. صحيح رابشر ممبرين بيحصل امتى؟ 3 4 سم. وقت يا دكتور عندي، لا مش بعد السيرفايكال دايليتيشن، 3 4 سم وقت اما الراس ما تبقاش عامله فول فيتنس على مين؟ على السيرف. فاكرين ما كنت بتوضى؟ اما الراس ما تبقاش قافله فتحه الحوض كله. بس شايف كاتب لك ايه؟ كاتب لك يا دكتور في السطر ده يوجوال رابشر ممبرين اوكيرز ويذن ذيس ايج. Although sometimes it may occur before or after. خد بالك انك لازم في النساء عندي تبقى فاهم كل حاجه والامور تبقى واضحه عندك. ممكن يحصل رابشر ممبرين قبل اساسا لما يحصل سيرفايكال دايليتيشن، يعني وهي قاعده في بيتها. يا دكتور محمد انا عايز اجي لك علشان اعمل خير يا ماما، بتطلقي؟ لا يا دكتور، فجاه ميه كتيره نزلت دفقت عليا. طب في طلق؟ مفيش. يبقى ده حصل لها الاول رابشر ممبرين، مفيش مشاكل. وفي واحده شايف واحده ثانيه بقى مختلفه خالص، يحصل صمت 2 3 4 لغايه اما توصل ل 10 سنتيمتر فولي دايليت ولسه ما حصلش ايه؟ رابشر ممبرين خالص. عارف؟ انت عارف ان الواد ممكن يتولد والامنيوتك ممبرين حواليه انتكت؟ حد اسمها دي في الرمضات ما اخدش شيء؟ طب حد سمع اللفظ ده؟ اقول لك يا دكتور البيبي الاولاني اتولد في البورنوس بتاعه. عايزين موضوع البورنوس ده؟ اول مره اسمع من سنتين ثلاثه كلمه البورنوس دي. يعني ايه البيبي اتولد بالبورنوس بتاعه؟ مش الواد بينزل عريان حواليك؟ مش البورنوس ده بتاعه ولا اسمه القرنص؟ اللي بتاع البلطو الفرو اللي بيتلبس ده في الحمامات. كان بيقول لك كده ايه اتولد بورنوس؟ عادي عادي يعني عشان ما يجي لك في الامس كيو يقول لك ايه؟ يوجوال رابشر. لكن لو قال لك رابشر ممبرين ماست اوكير ات 2 3 سم فانا ما قلتلكش سر البوستر خالص. يوجوالي اوكي، ممكن قبل ممكن بعد، ما فيش مشاكل خالص. بس في واحد واحد ريزل، واحد غريب، واحد فريد جدا من نوعه. ايه الراجل الفريد اللي من نوعه ده؟ بقول لك فحص حوالي 100,000 واحده ست، ده كان عندهم بقى. فحص 100,000 واحده ست بتولد، يفحصها كل 10 دقائق، كل 10 دقائق، كل 10 دقائق. ففحصهم بمنتهى الدقه، وبعدين في الاخر رسم كيرف. قال لك ده كيرف السيرفيكال فاليديشن. ايه الكيرف بتاع فريد مان ده؟ ايه الراجل الفريد؟ قال لك مرسوم على الشمال ده. الكيرف غريب جدا بتاع الراجل الفريد. قال لك ايه؟ الفيز الاولانيه اسمها ليتنت، وعن 3 ل 4 سنتيمتر فجاه سيرفيكال دايليتيشن بيشد عشان في كام امبوليك شغال. ايه؟ يفضل سريع قوي قوي قوي لغايه حوالي 6 سنتيمتر، فراح نسمي هذه الفيز اكسلريشن فيز. يعني الولاد هنا بتشد. ماشي يا دكتور، طب وبعدين؟ وبعد 6 سنتي فوجئ عندي ان الولاده شدت اكتر واكتر لغايه 8 سنتي. الله الله، شدت واكتر واكتر. طب الاول قلت ان الولاده شدت سميتها اكسلريشن، طلعت ده ايه؟ مور مور اكسلريشن. راح نسميها ايه؟ ماكسيمم سلوب فيز. عارف يعني ايه سلوب؟ احنا دي ماكسيمم سلوب فيز. وفوجئ عندي ان من 8 سنتي ل 10 سنتي اخر 2 سنتي دايليتيشن بيبقوا بطاء شويه، مريحين شويه. إذا كان سمى الأولانية اكسلريشن، يسمى الأخيرة إيه؟ ديسلريشن. فراح مقسمني الأكتف فيز لثلاثة فيزز عندي. إيه هما ثلاثة فيز؟ 3 ل 4 سنتي يا جو لغاية 6 سنتي بيشدوا قوي قوي قوي، فسماهم مين؟ اكسلريشن فيز. ليه بيشدوا؟ إيه السيرفكس خلاص عديت الأول تاني، الأمور شدت معايا، 2 إكبولك شغالين، فبشد. وفوجئ عند السنتي السادس للثامن إنك عارف لما تبقى ماشي بصلاح سالم، جايب اول تاني تالت رابع في الاخر تجيب ايه؟ خامس، ايه حاجه زي كده. ان خلاص يا دكتور الامور شدت قوي، السيرفكس اتهزق قوي، الولاده شدت قوي، فتلاقي ال 2 سم دول من 6 ل 8 سم درت بياخدوا وقت. هو الافرج بتاع كل ده، يعني لو انت خدت المتوسط بتاع كله يعمل لك خط كده سم بالايه؟ سم. بس التفاصيل اهي بقى، من 3 سم ل 6 سم سريعه، من 6 ل 8 اسرع واسرع. هو لا كده دي امور شدت قوي، من 8 ل 10 سنتي لا بتاخد وقت بطيئه. عارف ليه؟ على عارف ليه؟ هنا غالبا على على على ابتداء من 8 9 سنتي، اما السيرفكس اهو يبتدي يبقى 8 9 سنتي، غالبا مين اللي بيبتدي يحشر نفسه وينزل؟ راس البيبي. فعلا فعلا فعلا على 8 9 سنتي بيبتدي راس البيبي ايه؟ تحشر نفسه بالمنظر ده. طب وايه المشكله؟ المشكله في الكتاف. الكتاف ساعتها بتكون دخلت واتحشرت فين؟ في الحوض. فنزلة الراس او ضغطة الراس على السيرفكس بتبقى في الوقت ده صعبة، عشان كده اخر 2 سنتيمتر بيبقوا مطولين شوية. تاني يا دكتور، ايه اللي انت اولا التبصيرات دي مش مهمة، بس هو الكيرف ده بس مهم عشان في ناس بايخة عندنا بيقول لك ارسم، لكن مش عايزك تخش بدقة لهذه التبصيرات. انا ليه ابراج اخرى. شايف اللي بيحصل يا دكتور؟ ادي الهد، ادي الهد، ادي الهد. هي الهد ما بتنزلش ليه؟ الهد ما بتنزلش ليه؟ شايفين ايه اللي حصل في الهد؟ حد يقول يا جماعه الهد نزلت عند امتى؟ عند كام سنتي؟ 9 10 سنتي طبعا. الراس عمرها ما هتنزل غير اما السيرفكس يبقى ايه؟ يا فوقيها ايه على 8 يعني قرب الفول دايليتيشن، تبتدي الراس ايه؟ تنزل سنه، لكن معظم النزلات طبعا هيبقى بعد ما تبقى ايه؟ فول دايليتيشن. ده اللي بيحصل يا دكتور. على 8 سنتي يبتدي الواد يخش براسه يحشرها شويه، فتبتدي الكتاف وراه تخش الحوض، فالدنيا تبقى زحمه وتتحشر شويه، فضغطة الراس على السيرفكس في اخر 2 سم بتبقى صعبة، في اخر 2 سم دول بيبقوا ايه؟ مطولين شوية. بس هو ده تفسير ان في الاخر في حاجة اسمها ايه؟ ديسيلري. ولا الكلام ده كله يهزك، عشان بس لما يجي في الامس كيو يقول لك ان في كيرف اسمه فريدمان كيرف، تبقى عارف ان الفريدمان كيرف ده بتاع السيرفيكال ايه؟ دايليتيشن. وما فيش شفوي حد يرخم، بس على فكرة ما حدش هيرخم عليك لو انت بتجاوب صح. يعني الرخامة دي بتبقى على مين؟ اللي يقول لك ريهام انت عارف يعني ايه نورمال ليبر؟ اه ساعة تبقي تك تك تك تك. طب قولي لي ازاي الولادة بتبتدي تك تك؟ البنت دي شكلها كويس، اقعدي على جنبي. انا اجي امسك احمد صباحي وافضل اساله هذا الكلام ما اعرفش يرد. اقول له بقى خد بقى، طب انت شكلك ما تعرفش حاجة خالص، شكلك ما بتاخدش درس. تعرف يا ابني ترسم لي الكيرف بتاع الدايليتيشن؟ الكيرف بتاع الدايليتيشن اسمه ايه؟ فريدمان كيرف. عارف بمنتهى البساطة صباحي بتعمل له ايه؟ ترسم له حرف اس. ما هو لو خدت بالك على حرف ايه؟ على حرف اس بالمنظر ده، او اس حرف اس. ده بيسموه على فكرة حرف الاس ده باللاتيني سيجما، ده المنظر ده سيجما، بيسموه اكتب كده، بيسموه ايه؟ سيجما كيرف، سيجما كيرف، اس اكسلريشن ماكسيمم سلوب ديسلريشن عندي في الاخر، مفيش مشاكل خالص. على حرف ايه؟ على حرف اس عندي، مفيش مشاكل خالص. اوكي حاضر. طب وايه المغزى من كده؟ طب اقول لك انا على كلمه ثانيه جت في الام اس كيو بناء على هذه الرسمه، قال لك ايه بقى؟ قال لك descent of the fetal, most of the descent of the fetal head occurs during the deceleration phase. True ولا false؟ most of the fetal descent occurs in deceleration. True ولا false؟ ده سؤال ام اس كيو هتلاقيني كده بقول لك دلوقتي حالا. ليه دلوقتي حالا؟ في السكند ستيج. ويا دكتور السكند ستيج هتبتدي بعد ما السيرفكس يبقى ايه؟ كل ده قلت اهو. ماشي يا دكتور، دخلنا في السكند ستيج. السكند ستيج يا دكتور كم حركه؟ بيقول لك 8 حركات، فاكرينهم؟ اولهم هو مكتوب ديسنت، وهتلاقي السطر ده مكتوب عندك في الديسنت. موست اوف ذا ديسنت اوف ذا هاد اوكيرز، عندي ثالث سطر في الديسنت، اكتب عليه علامه الام اس كيو. اوكيرز ديورينج ذا ديسيلريشن فيز. حاضر يعني، على عينه وعلى راسه. ايه بقى الثمان حركات دول؟ يلا نقولهم علشان يمشي، احنا فاضل لنا 5 دقايق للعادي، يلا نقوم علشان نمشي. بس افضل اقول حاجات جديده وانا بتكلم، يلا بسم الله الرحمن الرحيم. 8 حركات، 2 4 2، جاها منهم لي. 2 على الجسد كله. ايه يا دكتور الاثنين اللي على الجسد كله؟ الجسد كله بيديسنت ويحصل فيه ايه؟ انجيجمنت. 4 على الراس، حاجتين وعكسهم. انا مش عايزك تحفظهم، حاجتين وعكسهم، وبالاخر 2 على مين؟ على الكتف. 2 4 2. 2 على الجسد، 4 على الراس، 2 ايه؟ 2 في الاخر على الكتف. شكرا. طب يلا نمسكهم واحد ورا الثاني. اول حاجه يا دكتور يقول لك ديسنت. هتعرف الديسنت ده بيحصل ليه؟ بسبب اليوتراين ايه؟ لا ده جزء من الباور، ده المين باور. انها وقت الفول ده والست بقى بتولد، بتولد وكراوننج وعايزه، فاكرين اللي حصل فاتت؟ افضل اقول لها ايه؟ ما تساعديني يا مدام علشان ربنا يساعدك. تقول تحزق لتحت، دي اسمها ايه الحزقه دي؟ لا مش اي اوكزيلر، فولانتري. فولانتري اوكزيلر، لان غصب عنها اما بتبقى فولي دايليتد الراس بتضغط على مين؟ ليبيتور نايت، وده بيعمل ريفلكس. فاكرين الحصه اللي فاتت؟ انفولانتري كونتراكشن. ما حضروهاش هيسمعوها معايا باذن الله، وكلامها اهبل يعني مش محتاج. يبقى ايه يا دكتور؟ اللي بيعمل الدسام المين باور والاوكزيلر باور. على عينه وعلى راسه يا دكتور، مفيش مشاكل، ده كلام اهبل. بس الكلام بقى المهم ان الدسام دي مش خطوه منفصله. يعني ايه مش خطوه منفصله؟ مش حاجه اسمها دسام، ده دسام تو انجيجمنت، دسام تو انكريز ديفراكشن، دسام تو انترنال روتيشن، descent to extension, descent to restitution, descent to external rotation, descent to delivery. واخدين بالكم ان الديسنت ده ماشي معايا ايه؟ على طول على طول، فدي حطها في دماغك وده اللي انا كاتبه. طب يا دكتور descent descent descent descent اوب لغايه اما لبست في الحوض، دي بقى اسمها ايه؟ حد لغايه دلوقتي ما اعرفش الانجيجمنت بيحصل امتى؟ بيحصل امتى؟ على حسب. على حسب خلاص، مش عايز كلام تاني. حد مش عارف تعريف الانجيجمنت امتى؟ اما البايبرايتال دايامتر عندي بيبقى انجيجد فين؟ في البلفك بريم، على مستوى البلفك بريم. يعني ايه يا دكتور الكلام ده؟ عارف انجيجمنت يعني يلبس؟ كنت قبل كده بقول لك اللي يلبس ما يرجعش. طب اشمعنى ده بقى؟ اشمعنى الديفينيشن عندي بيقول لك ان البايبرايتال دايامتر على مستوى البلفك بريم؟ شايف لو البايبرايتال البيبي ينزل بالطول ولا بالعرض؟ عارفين ليه بالعرض؟ عشان المثل يقول لك الطويل في مين؟ الطويل. الساشنال سوتشر الطويل، حد فاكر يا جماعه الطويل ده لو انا بحصل كده الدايمتر ده كان اسمه ساب اوكسيبيتو ايه؟ 9.5 سم. طب والطويل بتاع ده يا دكتور الترانسفيرس دايمتر بتاع الانلت، فاكرين حسن فات لما رجعناه؟ يا 13 الاناتوميكال الاوبستاتريك كام؟ 12 13 12 ماشي؟ ده الترانسفيرس ده طويل جدا يا دكتور، ده الليلة هنا بتلق. انت عارف ان مفيش مشكله في البيبي كده؟ المشكله كده، المشكله ان في كالكوع قدام في راسه اسمها بارايتال بون، هتخبط في كالكوع ثانيه اسمها سيلسس فيرم. ان في مشكله كالكوع ورا اسمها بارايتال بون، تخبط في كالكوع ثانيه اسمها ريموت. فلو الكالكوعتين دول عدوا اسمها البيبي ايه؟ بيبي لبس. هي دي الصعوبه عندي. الصعوبه يا دكتور ان الباي بارايتال دايمتر يعدي منين؟ من الكالكوعتين دول، والكالكوعتين دول اسمهم البلفيك ايه؟ انلت او البلفيك بريم. طب عايز اقول لك حاجه، ده انا هضيع لك حصه كامله واقول لك الموضوع ده صعب جدا. عارف لو انا ما عرفتش ادخل الكالكوعتين مع بعض ادخل ايه؟ كالكوع وبعدين ادخل التاني. حاجه اسمها ايه؟ اسنكل، اعدي برايتال بون بعدين اعدي مين؟ التاني. ماشي يا دكتور، وايه مشكلتك بقى؟ مشكلتي عندي ان الانجيجمنت ده يا دكتور، اما هيحصل عندي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي ان معظم الراس عندي غطس فين؟ جوه الحوض، ومش باقي عندي غير قد ايه؟ جزء بسيط هو اللي بيتحس عندي بالابدومن، جزء بسيط. طب انت بقى ازاي بتشخص ان في انجيجمنت؟ من الابدومن ولا من تحت اسهل لك؟ اما تلاقي الفيرتكس بتاع الهيد عند مستوى الايسكال ايه؟ الايسكال، فاكرين الكلام ده؟ على كده نقرا مع بعض، واكتب جنبيها شفوي. هاو تو دايجنوز انجيجمنت؟ اول حاجه يا دكتور بيقول لك هيستوري، بيقول لك هيستوري يا دكتور ان في عندي هيستوري اوف ليسس. الريش ده بيسموه ليسس على الايه؟ لايتنج اند شيلفنج. ماشي يا دكتور، لايتنينج اند شلفنج، دكتور حكيمة ها؟ الحق يا دكتور، نفسي خف، الحق يا دكتور، بطني كورت لقدام، حاضر، ده بالهيستوري. طب بعد كده بالابدومن، دي صعبة جدا، قانون غريب قوي اسمه قانون الخماس، حد سمعه؟ الخماس، فيفس، لو فيفس، بص كده على الرسمة اللي على الشمال. تلاقيه مقسم للراس بتاع البيبي خمس خمس خمس خمس خمس خمس. بقول لك يا دكتور بنعرف انجيجمنت اما الاقي بس خمس او خمسين راس محسوس منين؟ محسوس من فوق. طب ده حاجه سهله ولا صعبه؟ صعبه جدا جدا جدا. تعرف خمسه وخمسين؟ الاسهل لك انك مش تعرفها من الابدومن، تعرفها منين؟ من الفاجينا. ان بقى البايبريتال دايمتر عند الايستر سباين ولا الايبكس بتاع الهيد هول؟ ده بقى الحاجات دي بقى اللي هنلخبطوها في الام سي كيو. أقول لك the patient is considered engaged when the biparietal diameter is. لا يا حبيبي، أمال مين؟ الأبيكس، الفيرتكس أوف ذا هيد هو اللي عند الليفل أوف إيه؟ إيسكال سباين. ماشي يا دكتور، أوكي. بس في بقى حاجة عايز أقولها لكم قبل ما نكمل الخمس دقايق اللي فاضلة دي. إيه يا دكتور؟ الإنجيجمنت ده بيحصل إمتى؟ في موضوع 37 مثلا. له علاقة بالولادة؟ مش علاقة بالولادة خالص. بس نص الصبح هتخافوا معايا. يا دكتور انت ليه حاطط الثمان خطوات دول تحت عنوان سكند ستيج؟ رغم ان في خطوتين بيحصلوا ايه؟ بدري عند الاسبوع ال 37. ما انا عارف، بس انا يعني عامل جرى العرف على كده، ان دي بقى ما اسمهاش السكند ستيج، دي اسمها ايه؟ الحركات اللي بتحصل على البيبي علشان يتولد. كم حركه بيحصلوا عليه؟ 8 ملمومين مع بعض. ما انا هفضل بعزقك اقول لك على الاسبوع ال 37 يحصل ديسانت وانجيجمنت وبعدين نقف على كده وبعدين يبتدي يحصل انكريز ديفلكشن، فاخد بالك؟ ومحطوطه كلها على بعضها، بس اكيد الكل فهم ان الديستانت والانجيجمنت ده ممكن يحصل ايه؟ بدري، بدري. يعني ايه يا دكتور يحصل بدري؟ اهو شايف؟ البيبي يا دكتور لما بيخش عندي بالطول ولا بالعرض؟ بالعرض. ادي يا دكتور العينتين، وادي هنا الاوكسيدت. حد يقدر يقول لي الاوكسيدت اللي داخله كده المنظر ده اسمه ايه؟ لفت ايه؟ لفت. حد لغايه دلوقتي ما يعرفش يا رجاله؟ انا ما اعرفش ده دايما اليمين حتى لو انا ما كتبتش لفت اوكسيبتو ترانسفيرس. وايميديتلي بعد ثلاث ثواني من الانجيجمنت يتقلب بالمنظر ده. شايف يتقلب ايه عندي؟ والله جدع اللي يقول لي اتقلب ايه دلوقتي؟ لفت اوكسيبتو انتيريور. طب حد بقى جامد فيكم موت يقول لي الحركه دي اللي حصلت عندي اكتف ولا باسيف؟ بس اتزحلق على مين؟ على بيتر. محسوبه ولا غير محسوبه؟ غير محسوب، غير محسوب. طب استنى شوف الاجمل. ليه اشمعنى طب اخترت اللفت اوكسيبتو انتيريور؟ اشمعنى؟ عشان ماشي مع انه اوبليك دايمتر. شفت بقى الناس الولاده كلها لما تخش في بعضها هي بتلاقي حاجه مقلوظه كده في بعضها، كلام فارغ يعني. ماشي، عشان كده تبقى اكتر لفت اوكسيبتو انتيريور. حاضر. وتفضل كده لغايه يوم الايه؟ يوم الكونتراكشن بجد، وتفضل كده لغايه يوم الايه؟ يوم الولاده. طب يا دكتور والست دي بقى بجد لما يجي لها كونتراكشن وتخش في ولاده بيحصل حاجه غريبه جدا، ان كبسه الرحم من فوق على البيبي بتحس ان البيبي ده اتكبس. من فوق مين اللي ضغط عليه؟ اليوترس. من تحت مين اللي عامل له ريزيستنس؟ الفيتري ناي. فيبتدي يحصل له الخطوه الثالثه، انكريز ايه انكريز ايه انكريز ايه انكريز ايه انكريز عندي فلكش رابلي. طب ليه انكريز فلكش؟ او ممكن يحصل في انكريز ايه؟ استنش. اشمعنى؟ طب بس مين اللي بيحصل اكتر؟ انكريز فلكش. ليه بقى؟ نظرية الرفعات. حد عارف حد قراها؟ طب حد فهمها؟ اللي فهمها اللي فهمها يفهمها لي مفيش مشاكل. بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك ان في نظريه اسمها نظريه الايه؟ الرفعات. مش فاكر دي تقريبا رفع من الدرجه الاولى تقريبا، اللي هي اغلب نظريه اللي بيقول لك ايه؟ لو دي عارفين كده في النادي المراجيح ولا اسمها ايه؟ مش المراجيح الزحاليق السويك اسمها ايه؟ الميزان. ميزان صح صح صح. اللي بيبقى فيه هنا بتاع كده بيسموه ده هنج او فالكرم، مفصله يعني، مفصله مفصله مفصله. والحته دي بالظبط قد الحته دي بالظبط، يعني المفصله دي محطوطه فين؟ في المنتصف، في المنتصف. فبتيجي انت تقعد هنا والبنت اللي بتحبها تقعد هنا، وتبقى ايه اصعب لحظاتك في الميزان ده؟ اما انتوا الاثنين بتبقوا ايه؟ طايرين في الهواء. انتوا الاثنين بتبقوا طايرين في الهواء. عارف لو انت مثلا رحت قصاد واحد تخين هتلاقيه هو اتبطل تحت وانت يا عم نزلني بقى. اصعب لحظاتك ايه؟ اما بيبقى وزن ده زي وزن، اقول لك ليه؟ الفورس، حتى عارف الفورس المنتجه هنا او الفورس المنتجه هنا حصل الضرب ايه في ايه؟ شو بقى شو بقى، انا هثبت لك ان انت رحمه انك دخلت طب ما كنتش تنفع هندسه للمره الثانيه والسنه دي. ليه يا دكتور؟ ان الفورس بيقول لك ناتجه عن ايه؟ ناتجه عن هذا الوزن، برافو عليك، مضروبه في طول الايه؟ طول الذراع. عارف الكلام ده؟ هذا الوزن مضروبه في ايه؟ بطول الذراع. طب يا دكتور الذراعين دول قد بعض، طب امتى نبقى احنا الفورسز الاثنين يبقى قد بعض؟ اما يبقى احنا الاثنين اوزاننا ايه؟ قد بعض. طب تيجي نطبق الكلام ده على البيبي؟ تعالى نطبق الكلام ده على راس بيبي نازله. راس بيبي نازله، مين اللي ضغط عليه من فوق؟ اليوترس. ايه الريزيستنس اللي قبلها من تحت؟ الليبيتوري ناين. طب قول لي بقى الست اللي بتولد عندها كام يوترس؟ الحمد لله يوترس واحد، القوه اللي فوق ايه؟ واحده. طب والعضله اللي تحت اسمها ايه؟ الليبيتوري ناين. يبقى الريزيستنس اللي جاي من تحت برده هو ريزيستنس ايه؟ واحد. لن هيختلف من الناحيه دي على الناحيه دي ولا من اي حته لاي حته. ماشي. بس ايه المشكله بقى؟ المشكله في الفالكرم عندي، المشكله في الهينج، المشكله في المفصله. المفصله بتاعت الراس اسمها ايه؟ اتلانتو اكسل جون. رف الاتلانتو اكسل جون بتاعتك في وسط راسك ولا مرميه اكتر ورا؟ بس هي دي المشكله، انت فاك اكتر شويه. بتلاقي لما يتضغط بالقوه اللي فوق دي، شايف؟ كان ادي المفصله اللي عندي. حاضر يا دكتور. وادي عندي دراع اهي، وادي عندي دراع اهي. مين الدراع الاطول؟ الانتيريور ولا البوستيريور؟ طب قولوا لي بقى فين الفورس اكتر؟ قدام ولا ورا؟ لان الفورس يا دكتور بتساوي ايه؟ بتساوي الوزن او الريزيستنس مضروبه في طول الايه؟ طول الدراع. يبقى في فورس قدام وفورس ورا، بس فين الفورس الاكتر؟ قدام. هتلاقي الراس بتطلع لفوق، هتلاقي الراس بتتلم. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ يعني ايه هذا الكلام؟ شايفين الواد اللي انا ماسكه ده؟ شايفين الواد اللي انا ماسكه ده؟ عامل ازاي يا دكتور الواد اللي انا ماسكه ده؟ اهو شايف عندي المفصله بتاعتي الاتلانتو اكسل جون ناحيه اكتر ولا ورا؟ ناحيه قدام. ناحيه ورا. شايف الدراع ده؟ قصير. شايف الدراع ده؟ طويل. طب تعالى نعملها عملي، تعالى نعملها عملي. اهو ادي اليوترس بيكبس من فوق، بيكبس على مين؟ هو يوترس واحد وهي الليبيتوري ناين واحد، بس انهي دراع اكتر؟ اللي قدام. فهتبقى القوه اكتر هنا ولا هتبقى القوه اكتر هنا؟ قوة اكتر هنا، يعني قوة اكتر هنا، قوة اكتر هنا، قوة اكتر هنا، قوة اكتر هنا، قوة. ايه رايك اللي بيحصل دلوقتي في الراس؟ انكريز دي انكريز الفلاش. نظريا يكفيك فخرا في الامتحان انك تقول ايه؟ ولا يا حسن اول مره اشوف بقك مفتوح لدقها. ما بقولش حاجه غريبه على فكره، ده ورق اعدادي هندسه والله العظيم. ايه ده؟ ايه ده؟ 9.5 سم. ايه ده؟ ايه اللي انت؟ ده دايمتر جديد على فكره. ترانس اورال. اورو اورال. ماشي. قولوا فيك كان ده انت ايه ده؟ ايه ده انت بتعمله ده؟ اهو يا سيدي، ادي الدراع ده طويل، ادي الدراع ده قصير. هو الريزيستنس هنا زي الريزيستنس هنا، بس المحصله عندي ما يبقى هنا اكتر اكتر اكتر. فالعادي العادي ان انا يحصل انكريز ديفلكشن بالمنظر ده. بس يا سيدي اما يجي في الامتحان يقول لك هو ليه بيحصل انكريز ديفلكشن؟ هتروح قايل له يا دكتور عشان النظريه اسمها ايه؟ تو ارمد ليفر ثيوري. بس خلاص. طيب بعد كده يقول لك طب وايه الحكم؟ طب وادي يا حسام ايه الحكمه ان بيحصل انكريز ديفلكشن؟ لان ده حكمتين. الحكمه الاولانيه ان قلل مين؟ الحكمه الاولانيه ان قلل الاندروبوستيريور ايه؟ ده بحيث لو عملت بي في هنا، حد فاكر؟ لو عملت بي في هنا صباعي ورا على الاوكسيدنت ولا ساب اوكسيدنت؟ وصباعي قدام في خرم اسمه ايه؟ برجما. طب ده كام سنتي؟ 9.5. طب ده انا قللته قوي. ساب اوكسيدنت ده الفولي فلاكسد عندي هاد بتاعت الاوكسيبتو انتيريور. والحكمه الثانيه شايف عملت ايه في السيرفس اريا؟ عملت ايه في السيرفس اريا؟ عملت ايه في السيرفس اريا؟ صغرتها. طب اما تصغر السيرفس اريا يا دكتور عم والاوكسيبت هو اللي يخبط على الليبيتوري ناين، هتبقى خبطت الليبيتوري ناين خبطه قويه ولا خبطه؟ خبطت خبطه قويه. يبقى اذا هتلف ايه؟ لفه قويه. بتلف قد ايه؟ شوف الخطوه اللي بعديها لو قلبت الصفحه علشان نمشي بتلف قد ايه يا دكتور؟ الثمن ضيق، بحس ان بعد ما بقيت لفت وكسبته انتيريور بقيت دلوقتي ايه؟ ضارب سبته انتيريور بس. حاجه اسمها انترنال روتيشن. على فكره وانس انت ضارب اوكسيبت وانتيريور انت بقيت بالطول، حققت لي قانون الايه؟ حققت لي قانون الخروج. حققت لي قانون الخروج. خد بالك ان كل ده بيحصل والديسانت ديسانت انجيجمنت اند ديسانت. ديسانت عندي ديسانت اند انكريز ديفلكشن، ديسانت اند انترنال روتيشن. دلوقتي انت خلاص بقيت عندي بالطول، المفروض ان يحصل لك ايه بقى؟ المفروض انك تتولد علشان تخرج بقى من الحوض، بيحصل لك ايه؟ بيحصل لك ايه؟ اكستنشن. فاكرين هذا الكلام؟ يبقى الخطوه الثالثه فلكشن، عكسها مين الخطوه الخامسه؟ اكستنشن. الخطوه الرابعه انترنال روتيشن، عكسها مين؟ ترجع نفس الاستيتس بتاعك ريستيتيوشن. طب بس هنا بس في حته جديده بس، طب لاحظين ان انا عمال اقول نفس الكلام بس كل شويه احط كده زر جديد؟ ماشي يا دكتور، اوكي. ايه بقى يا دكتور حكايه الاكستنشن دي؟ حكايه الاكستنشن بقول لك اكستنشن اكستنشن بيحصل اكستنشن بيحصل ان الفالفا بتتسع كده حوالين الراس، الحركه بيسموه ايه؟ كراك. كويس قوي كويس قوي. طب تعالى بقى اقول لك الكلام الصح ده، تعالى اقول لك الكلام الصح. لو بيحصل يا دكتور كريز ديفلكشن كريز ديفلكشن، ما بيحصلش عندي اكستنشن انطيل لما بيحصل عندي فول كراونينج. يعني ايه يا دكتور فول كراونينج؟ فول كراونينج معناها عندي ان حلقه الفالفا بقت عندي على مستوى البايبرايتال دايمتر برضه. عارف يعني ايه حلقه الفالف بقت على مستوى البايبرايتال دايمتر؟ معناها يا دكتور عندي انه نص راس البيبي تقريبا بره الايه؟ بره الفالف. This is the correct time in which extension will occur. Why يا دكتور this is the correct time؟ لان شايف راس عامله ازاي؟ فول فلكس الدايمتر ده اسمه سب اوكسيبيتو ايه؟ كام سنتي؟ لكن لو ابتديت عندي اعمل اكستنشن ابقى فولي فلكسد ولا نوت؟ نوت. بس خدت بالك انا اتحركت ازاي؟ انا كنت ساب وكسبته برجماتيك، ما زلت ورا صباعي زي ما هو، لكن صباعي اللي قدامي اتحرك من البرجما راح لاني بون؟ فبقى دايمتر جديد اسمه ساب وكسبته فرانتر. ايه اللي حصل؟ الدايمتر ده 9.5 ولا اقل ولا اكتر؟ زاد 10 سنتي 10 سنتي. النص سنتي ده فرق معايا؟ اه النص سنتي ده فرق معايا. اقول لك فرق ازاي؟ النص سنتي ده ممكن يعور. يعني انت كده ساب اوكسيبتو برجماتيك، اما تبقى كده كده كده يبقى اسمك ساب اوكسيبتو فرونت. مش كده ربنا سبحانه وتعالى عمل حاجه غريبه جدا، ما علاش عندي الاكستنشن تحصل اكسبت افتر فول كراونينج. يعني ايه فول كراونينج؟ فالفا حوالين بايبريتال ده. طب وايه الميزه؟ الميزه انه نص الراس في الهواء، فما بيحصل اكستنشن بيحصل على الهواء. فلما بيحصل اكستنشن على الهواء الدايمتر عندي بيفضل زي ما هو ولا بيوسع؟ من 9.5 بيبقى كام؟ 10. بيبقى 10 على مين؟ على الهواء. ولما بينطح وبيعور بيعور مين؟ الهواء. فما بيحصلش اي حاجه. شفت بقى الحكمه الالهيه؟ خليش عندي الاكستنشن. اقول لك دلوقتي ازاي؟ ما يخليش عندي. يبقى لما يجي لك في الامس كيو اكستنشن اونلي اوكيرز افتر كراوننج. اشمعنى كراوننج يا دكتور؟ ان الكراوننج نص الراس في الهواء. فالدايمتر هيوسع على الهواء ويعور الهواء، يعني مش هيحصل ايه؟ مش هيحصل عندي حاجه. طب يا دكتور ايه اللي بيعمل ايه؟ يعني ازاي بقى اعرف عندي ان في كراوننج عندي هيحصل ولا ازاي الاكستنشن ده؟ اقول لك انا البيبي نازل نازل نازل انجيجمنت والتمن الاولاني ده وبعدين انكريز ديفلكشن وبعدين التمن التاني، فاكرين كل الكلام ده؟ والبيبي نازل نازل نازل انكريز ديفلكشن انكريز ديفلكشن انكريز ديفلكشن، فجاه هيلاقي واحد ضربه على القفاه، فيروح بص كده لفوق يقول مين؟ مين اللي ضربني على قفايا؟ عارف ايه العظمايه اللي ضربت الواد على قفاه؟ سبسس بيبس. الواد نازل نازل نازل وجاي يخرج من الاوتلت، لقى عندي ان قفاه علق على مين؟ على السبسس بالظبط كده، انه اتضرب على قفاه، سبسس وبعدين ضرب مين؟ فبيبص كده راح عمل ايه؟ عمل عندي اكستنشن. امتى يا دكتور يحصل عندي اكستنشن؟ اما بيبقى السب اوكسيبيتال ريجن معلق على مين؟ على السبسس بيبس. طب دي احنا هنعرفها الجاي ازاي الحصه الجايه؟ هنعرف ازاي الكلام ده الحصه الجايه؟ اقول لك انا ازاي هنعرف الكلام ده الحصه الجايه. يلا يا جماعه بيحصل دلوقتي شيماء ركزي معايا. بص نادين ريحان اوكي سماح يلا اوكي ردي بقى معايا. نازله نازله نازله الراس كده كده كده بيحصل ايه دلوقتي؟ كراون كراون كراون. الحق الحق الحق الحق بيه؟ لا معلش بعد الكونتراكشن بيبقى فيه ايه؟ ريلاكسيشن ويرجع لورا. وتركش وتركش وتركش الحق الحق الحق يا سيدي بعد كده يحصل ايه؟ هيرجع عند الورق. هو لعلمك ده دايما اللي بيحصل، ده دايما اللي بيحصل، ده دايما يطلع سنه قدام ووقت التريح بيرجع ايه؟ بيرجع لورا. لكن في وقت معين هيطلع البيبي قدام ولا يمكن يرجع لورا. جدع اللي يقول لي امتى؟ انا يبقى السب اوكسيبيتال ريجن معلق على مين؟ على السنسس بيوس. عرفت احنا بنعرف امتى تايمنج؟ ازاي بتعرف ان this is the correct time that extension must occur؟ اصل الحصه الجايه بقى ده مش نورمال ليبر، ده المانجمنت. يعني ايه المانجمنت بتاعها؟ انا ايه المانجمنت بتاع كل في الولاده؟ حركه واحده بس. I only allow me to occur extension to occur gradually ولا in between؟ طب وساعتها بقى الحصه الجايه اقول لك what is the proper time to allow extension to occur؟ ساعتها هتقول لي after crowning. هقول لك اشمعنى افتر كراوننج؟ تقول لي يا دكتور ان ساعتها نص الراس بره، فالدايمتر يوسع يوسع على الهواء، واما ينطح ينطح الهواء، واما يعور يعور الهواء. اقول لك عرفت ازاي ان الوضع ده اسمه كراوننج؟ ما هو مش بالوايت. تقول لي يا دكتور الوضع اللي الراس فيه نزلت ومش عارفه ايه؟ ترجع. ليه مش عارفه ترجع؟ معلقه على مين؟ معلقه على السيمسيس بيوس. اتفقنا يا رجاله؟ وانس ان الراس تطلع رن هتلاقيها رجعت تمن تاني. ريستيتيوشن. قشطة يا شباب، اشوفكم بقى على خير المرة الجاية. خير الجمعة الجاية بقى على بركة الله ان شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.